شيخ كريم راجح، أنا أتشرف اليوم بتسجيل هذه السلسلة من المراجعات معكم. المراجعات كما كنت شرحت لك قبل التسجيل هي محاولة لدراسة السيرة الذاتية للضيف. كل إنسان منا في حياته ما يمكن أن يستفيد منه الآخرون، وهذا هو الهدف الأساسي لهذا البرنامج. وفي العادة نبدأ بمرحلة الطفولة، ماذا يذكر عنها الضيف، ماذا يذكر عن بيئته التي نشأ فيها، أهم العوامل التي أثرت في تكوينه. أنا مما قرأته، مما وجدته من سيرة ذاتية في الإنترنت، أنك ولدت في العام 1926، ويقال بأن والدك في ذلك الوقت كان قد بلغ من العمر 50 عاما تقريبا. فهل كنت كما يقال في لغتنا الدارجة آخر العنقود، يعني أصغر إخوانك؟ لا، لم أكن أصغر إخواني، أنا أكبر أولاده. أنا أكبر أولادي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإنسان العاقل الذي يدرس الأمور يستطيع أن يستفيد من أي شيء. فمثلا الفقر ممكن أن يكون فيه خير كثير، والغنى يمكن أن يكون فيه خير كثير، والمصائب يمكن أن يكون فيها خير كثير. يعني الذي أريد أن أقوله، ينبغي ألا يحقر الإنسان شيئا. فنحن لا نأتي إلى أعالي الأمور أو إلى الناس البارزين في الحياة لنستفيد منهم، قد نستفيد من الباعة في الطريق، قد نستفيد من الناس العاديين جدا. المهم ليس ما يستفاد منه، وإنما المهم النظرة الثاقبة للمستفيد الذي يريد أن يستفيد، فهو يستطيع أن يستخرج الحكمة من أي شيء. وأنا أقول هذه المقدمة لأنني أنا سأصف لك بيئة عادية جدا وفقيرة جدا، وهي البيئة التي أنا نشأت فيها، ولكن أرجو أن نستفيد منها للتاريخ، كيف كانت الدنيا وكيف آلت وكيف كنا وكيف أصبحنا. ماذا كان يعمل والدك؟ وكنت أنا أود أن تأتيني قبل الآن، فأنا الآن عمري 90، بين 90 وبين 5 سنين أو 4 سنين، 85 سنة، نسيت يا أخي، والله نسيت. لا، لسه ما صرت 90. يعني بالهجري 90، أما بالميلادي 86، فيعني 80 سنة يا أخي قليلة. ده أنت جيتني متأخر، نسيت يا أخي. المهم، على كل حال، أنا والدي، أنا ولدت من أبوين، أمي من بيت سمية، وآل سمية مشهورون في الميدان وكثر ولهم شأنهم. أما والدي فأبوه كان يحفظ القرآن فيما بلغني، وكان يعلم الطلاب أو الأولاد في جامع اسمه جامع دركل. هذا محل الدركل جزء من حارة القاعة، وحارة القاعة كانت قرية القاعة، كانت قرية. فهو الميدان كله بالأصل لم يكن تابعا لدمشق، كانوا يسموه ميدان الحصى، وكان للمجاهدين. بعد ذلك التحق بدمشق، لكن سبحان الله، رغم أنه التحق بدمشق، عوائد الناس فيه غير عوائد الناس الذين يسكنون في الإمارية أو في دمشق، اللي هي ضمن الأبواب، ضمن الأبواب، أبواب دمشق. عوائد هؤلاء تكاد تكون عوائد قروية، عوائد فلاحين، عوائد يعني عوائد ناس يعيشون في البادية، أهل الميدان، أهل الميدان. وإلى الآن يعني هني أنا للزمان الذي أنا ولدت فيه، كان أهل الميدان يتعايشون مع حوران، وكانت لهم علاقات كبيرة مع حوران. وكانوا في ذلك الوقت لهم دكاكين ولهم محلات، وكانت حوران تولد القمح، تورد القمح إلى الميدان، وكانت تسموها بالميدان بوايك، وإلى الآن يعني تسمى بوايك. فكان ينزل القمح فيها، وكان تجار للحبوب تلاقي يعني طوال الليل وطوال النهار الجمال تنقل الحبوب، الشعير، كل هذه الأمور التي تزرع في حوران كانت تأتي إلى الميدان، ومن الميدان تنطلق. وكانت علاقات أهل الميدان مع حوران علاقات يعني قوية جدا. اي نعم. فالوقت الذي يعني هذا ميدان الحصى كان اسمه، لا يزال إلى الأوان الآن عوائده متميزة. مثلا ينطوي على شجاعة لا ينطوي عليها أهل المدينة، اللي احنا بنسميهم أهل المدينة. مثلا الثورة السورية قامت في الميدان، ما قامت في المدينة، وحتى أهل الميدان النسوان والأولاد رحلوا إلى المدينة. يعني يمكن كانت فرنسا ما ضربت المدينة، لأنه بالمدينة ما صار شيء، وإنما ضربت الميدان. يعني يمكن لقريب، يمكن لحد هلأ بقي بعض البيوت مهدمة من أيام فرنسا، بعتقد التي كله يعني صار في عمارة وانتهى. لكن الميدان مشهورة بالشجاعة، مشهورة بالقوة، كان مشهورة بالزقرتية، بالأبضاوية كانوا يسمون، يعني عندهم نخوة، عندهم كرامة، عندهم يعني مروءة، عندهم شرف، عندهم غيرة. يعني الميدان تتميز، أنا أتكلم بهذا بصراحة، واستعيد دافع عن هذا الكلام. وإلى اليوم وإلى غد تجد يعني ما في واحد ميداني تقله على شغل إلك والله ما دخلني، أنا ما لي علاقة، لا إلك أمرك حاضر. ويقدمون لجيرانهم ولإخوانهم كل ما لديهم، وعندهم أمانة، يعني وكلمتهم كلمة، إذا قال لك نعم فلا يقول لا، وإذا قال لا فلا يقول نعم. فعندهم يعني عندهم عوائد إسلامية من حيث الأخلاق رائعة جدا. الميدان هو أحد أحياء دمشق الأولى التي انتقلت إليها الثورة الآن، من باب الجابي بدك تسميه، أو من السويقة، من عند جامع النقشبندي إلى البوابة، يعني إلى باب مصر كما كنا نسميه، هذا البوابة باب مصر على الجنوب، لأنها يعني من بعد المكان هذا بتجي القدم بقال يعني هكذا. فهذه الميدان، لكن ما في شيء إلا إله عليه. يعني زيادة النخوة اللي عندهم تصل وصلت مع بعضهم، لأنه لو تخانق هو واحد من أصحابه وقال له هذاك روح بلا حكي، روح شوف أختك وين كانت مبارح، بدون ما يسأل ابنه بفوت بيقتلها بيذبحها، أعوذ بالله. في كان هيك شيء، يعني ما في مسألة إلا فيها مبالغات، كالذي يفعله الآن بعض الناس من الذين اغتصبت بعض بناتهم. بس تجي البنت وكانت مغتصبة عم يقتلوها أهلها، عم يقتلوها، وهذا مبالغة في شيء اسمه شهامة أو اسمه نخوة أو اسمه مروءة. كل شيء له حد، دائما الحسنة بين سيئتين، الشجاعة بين التهور وبين الجبن، الكرم بين الإسراف وبين البخل. دائما الحسنة يعني الفضيلة حسنة بين سيئتين، فإذا تجاوزت يمنة كانت سيئة، وإذا تجاوزت يسرة كانت سيئة. المهم على كل حال الميدان كانت ليست من دمشق، بعد ذلك صارت الآعة ليست من دمشق، بعد ذلك انضمت الآعة، والآن انضمت الأدم وإلى آخر ما هنالك. فأنا ولدت في هذه المحلة اللي اسمها محلة القاعة، وتعتبر آخر منطقة في الميدان، يعني هي آخر منطقة في دمشق. يعني إذا طلعت من حارتي أنا اللي أنا ساكن فيها طلعت برات الشام مطلقا، فنحن آخر شيء. فوالدتي كانت من بيت سمية، وبيت سمية كانوا مشهورين ومشهورين بالأخلاق، بالآدمية، بالاحترام. نحن عنا بالشام إذا واحد يعني أخلاقه عالي بنسميه آدمي، كأنه منسوب لسيدنا آدم عليه السلام، يوم لم تكن لا مشاكل ولا شيء، وإن كان بإيامه ابنه قابيل أتى ابنه هابيل. المهم على كل حال، فكانوا جماعة محترمين. وأبي كان ولد من هذا الأب اللي قلت لك عنه. تأكد لدي لأنه جاء ما حدا بيعرفه، قعد بالجامع قالوا شو عم تساوي هون؟ يعني هو ليس من أهل المنطقة. لا ليس من أهل المنطقة، ماذا تصنع هنا؟ قال له أنا بقري قرآن. قال له كان عد هون ومنجيب لك أولادنا هن بيعطوك إجراء وخليك قاعد هون. مكث يعلمهم. أراد أن يتزوج، زوجوه امرأة من بيت الحافظ، فتزوجها وسكن في بيت أنا ولدت به. وبعد قليل يعني كان عمره أبي 4 سنوات توفاه الله. كان عمرك أنت 4 سنوات؟ أبي والدك كان عمره 4 سنوات فتوفي والده. أي نعم، توفي والده الشيخ كريم بيقولوا توفي وعمره 4 سنوات. فنشأ يتيما. فنشأ يتيما وربته أمه اللي هي من بيت الحافظ. وعميت في آخر حياتها. فما أكثر أهل الأعة كانوا يشتغلوا باللحم، يعني يشتغلوا سوق الغنم، يشتغلوا جزارين، يشتغلوا هكذا كانوا. فأبي كمان درج على طريقتهم، فكان يشتري غنم ويرعاها في البراري ويرجع يأخذ منها بقى ويذبح ويبيع ويشتغل هكذا، يعني كان اشتغلته. ثم اتصل بحوران وعاش أكثر حياته في حوران. وأنا وأخواتي 2 ربتنا أمي، هي رقامت بشأننا يعني، لأنه كان كثير السفر. أيوة كان كثير السفر، وهي كانت متعلمة القرآن. الغريب أنه أمي متعلمة القرآن وستي أمي متعلمة القرآن، وخالاتي كلياتهم كانوا يقروا القرآن، كلياتهم كانوا يقروا القرآن. كانت يعني مصلحتهم في البيت. كان عندنا شيء اسمه الخجة. الخجة بالنسبة للمرأة بتجيب أولاد صغار وذكور وبتعلمهم في بيتها، وبتأخذ منهم خميسية، كل خميس بيجيبوا له الخميسية. أيام الأتراك كان مثلي، كان مثلا بيشلي، كان الله أعلم. أما لما إجت فرنسا صار الفرنج وصار الفرنجين وصار يعني كان يسموه بالأول أبو المية وأبو الخمسين بالأول. وأنا أدركت الأبو المية والأبو الخمسين وشفت المجيدي، لكن ما تعاملت به، تعاملت على قد حالتي. أبو الخمسين هذا صغير صغير صغير جدا، قد الأرشين ونص القديمة، كان لي عمره 50 سنة بيعرفها، كانت موجودة في سوريا. وكانوا 2 متشابهات، واحدة لبنانية وواحدة سورية. والغريب كان في إن شيخ اسمه الشيخ محمود فائز، 2 مثل بعضهم لا يمكن أنك تفرقهم، كان كفيف البصر، كان أعطيهم مخلوطات بيعمل هيك بيعمل هيك بيقول لك سورية لبنانية سورية لبنانية سورية لبنانية. غريب ذكاء جدا. إذا جاء معنا المناسب إن شاء الله أتكلم عنه. المهم إنه والدي نشأ يتيما وربته أمه. وبعد ذلك قالت له أمه قبل وفاتها: شوف يا سعيد، أنا أنت ما بتعرف أبوك، أنا أمك وأبوك، أنا رضيان عليك. إذا كان أصبت بمشكلة بأي شيء اطلع لأبري واطلب من الله برضاي. شوف عنده ذكاء، ما قالت له بي أنا، قالت له برضاي، قالت له اطلب من الله برضاي لأني رضيان عليك. إذا ما بيعطيك اللي بدك إياه اضرب الأبر وهدمه. وقال لي: يا ابني ما جربت مرة هذا الموضوع إلا ورأيته صحيحا، وأنت يا ابني أنا رضيان عليك، إذا بدك شيء وما أعطاك يا ربك وطلبته برضاي اطلع هدوم الأبر. فعلا طلبت من الله عدة شغلات برضا أبي فورا تصير. ومعي قصص إن شاء الله أني ما أنساها بحكي لك إياها عن هذا الأمر، وإن كان فيها شيء من علي يعني، لكن معلش لا أحكي اللي علي واللي إلي. هذه زي قصة اللي رواها اللي وردت في الحديث النبوي عن الثلاثة الذين دخلوا المغارة ولم يخرجوا إلا أن توسلوا بصالح أعمالهم. أنا أذكر لك قصة، هو الكلام دائما ذو مناسبات ونحن من دردش وهيك. أنا كنت مدرس في بصرة الشام، مدرس ديني، اطلع مثلا يوم السبت صباحا أصل له إلى هناك العصر، درس درسا في جامع العمري، درس في جامع مثلا العشرة، درس في جامع 4-5 مساجد درس فيهم لتاني يوم الفجر، يعني بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء بعد الفجر درس. ف وتم قاعد هيك حتى يصير العصر. الباص اللي بيجي بينام في بصرة، ينام يعني بيتموا ببصرة. العصر بننزل، لا لا الصبح بننزل. هذا بأي وقت تقريبا؟ بأي سنة؟ بالخمسينات. خمسينات. فأنا كنت انزل بقى، بينزل بيصل الباص لهنيك مع العصر وبينزل تاني يوم الصبح. فكان هذا اللي أنا نام عنده اسمه أبو منصور عبد الرحيم إبراهيم من بيت المقداد، كان رجل شهم وأكابر يعني. فكان يجي يفيقني ويقول لي يا شيخي استنى اللي ما بيستناك، استنى اللي ما بيستناك. فأصدع الباص. أيوه. فأقوم أنا أروح يوم الأيامات سبقني الباص ما رحت، كمان اليوم الثاني سبقني الباص ما رحت. صار العصر أنا ما عاد في مجال، وقفت بهالطريق انتظر سيارة تأتي، انتظر سيارة مي، سيارة بترول كذا، ما في مجال. صارت الساعة تقريبا قبل المغرب بساعة، قلت لهم أنا قررت أن أمشي إلى درعا لأن أمي الآن تخرج إلى الطرقات، فكانت هي على قيد الحياة. قال شيخي 40 كيلومتر لدرعا، والآن صار الساعة يعني البخير الغروب ساعة، في طباع وفي ذئاب بالطريق وفي وين بدك تمشي بالليالي؟ قلت لهم ما هو يكون من أمر، أمي أغلى علي من حياتي، ما بدي أتعب بالها كثير. ما كان تليفونات بالخمسينات، ما كان في تليفون، وهي كانت ستقلق عليك، تقلق كثيرا. ترجوني كثير، أبيت ومشيت فعلا في ببصرة باب اسمه باب الهوى، يلي بيطلع منه طلع من بصرة، واللي بيفت له فات لبصرة. فأنا بقيت راكب رأسي وأنا ميداني بحكي كلمة ما برجع عنها، فتميت ماشي هيك لطلعت من باب الهوى. لما صرت بباب الهوى شعرت بالوحشة، صار فلا ما عاد في بناء، ومشيت خلاص ما لقيت إلا واحد. فأنا لما لقيت حالي وصرت بهذا الوضع تذكرت رضا أبي، لا عد استطيع أرجع لأنني إذا رجعت حتكون بحقي مو كثير راكز. وانتميت ماشي، أنا ماشي إلى الموت إلى الخطر، بجوز ما تجي سيارة تأخذني، ما حدا يوقفني. فقلت قريت فاتحة، من عادتي بقرأ الفاتحة لأبي، بقول اللهم بمثلة ثوابها إلى روح والدي، اللهم إني أسألك أن برضاء والدي أن تفرج عني ما أنا فيه. قريت الفاتحة وقلت له اللهم يا ربي إني أسألك برضاء والدي أن تفرج عني ما أنا فيه. ما لقيت إلا ذاك الزلمة عم يصرخي من حوران، أستاذ أستاذ. نعم. التفتت قال لي عم ينتظرك، عم يسألوا عنك بالدنياك، عم يسألوا عنك بالدنياك. قلت له إيه، يجي لعندي سيارة جديدة يمكن يعني بنت سنتها. ف قال له رجع، قلت له إذا بده ياني يلحقني دور الضهري أنا ومشي، إذا بده ياني يلحقني أنا ما بدي. والله ركب ولحقني لحتى وصل لعندي. لما وصل لعندي طلع فيي هيك يعني تغير وشه، قلت له ليه اندمت، روح يا اخي انا ماشي ما مأثر عليك شيء، مع السلامه. قال لي لا والله خلص وصلت لعندك رح اخذك انا على درعا على عيني، تفضل. فلما ركبت معه قلت له شو القصه؟ مش عم تسال عني؟ قال لي لا مالي عم اسال عنك، انا لي صديق اسمه حبيب واثنين نصارى. هو هذا السائق نصراني؟ السائق نصراني وذاك نصراني واثنين نصارى. قال لي فأنا بيني وبينه في موعد إني ألقاه في المكان الفلاني، انتظرته كثير ما لقيته، صرت أسأل وين الأستاذ، اسمه الأستاذ فظنوا أنت وين الأستاذ. لما وصلت عند دول الجماعة قالوا لا يا سبقك شعوك الأستاذ، ما قالوا له أنه أستاذ بدك، قالوا له سبقك الأستاذ، قالوا أنا أدوله. فنادوني فقلت له خليه يلحقني، فطلع هو نصراني وهداك نصراني وركبني. فلما أنا عدت ركبت معه وعرفت أنه يعني إحنا الحمد لله بسوريا ما في عنا طائفية. إحنا كان نصراني وكان درزي وكان أرملي وكان علوي وكان إيش ما كان، إحنا ما عنا علوية. إحنا معظمنا سنيين، سنيون في البلد، لكن إحنا لا ننظر إلى العلوي علوي، ولا ننظر إلى الدرزي درزي، ولا ننظر إلى النصراني نصراني. نتعامل معهم جميعا، ونحن بيننا وبين النصارى خص عنا بالميدان ضاء التيامني وضاء الأرشي بيننا في علاقات كريمة، يعني ما في مشكلة أبدا. إنه أنا بسلم على النصراني، بسلم على الخوري، بسلم علي، بيقولي تفضل، بيقولي تفضل. الجيران مع بعضهم البعض بيزوروا بعضهم بالأعياد، بيزوروا بعضهم بالمناسبات، بعدين بيسعفوا بعضهم إذا لزمون شيء. ما بيفكر إنه هذا مسلم ما غير مسلم، هذا جاري وبس، هذا ابن حارتي وبس، هكذا يفهمون. فالمهم على كل حال حتى أنا أنسوا بقى، أنا أحفظ لي بعض قصص أدبية، بعض أشعار، بعض كذا. والرجل الظاهر عنده شوية مسكي يعني من علمية، فسمع مني شو قال لي. قال لي الحمد لله رب، قال لي إني ما لقيته لهداك ولقيتك إلا والله أنت أحسن منه بمئة مرة. يا أخي أنت وين بدك تروح؟ قلت له بدي أروح على الشام أنا. قال لي وليش لك أنا بدك تروح لدرعا؟ قلت له الباص بدرعا. قال لي بينتظرك الباص؟ قلت له لا ما بينتظرني. قال لي يعني أنا إذا كان نزلتك بدرعا بإيش بدك تركب؟ قلت له بقى بدرعا في وسائل ركوب كتير، يعني درعا عاصمة حوران. قال لي لا، لك علي لحتى تم مركبك معي لتوصل للباص، ولو ما أدركنا إلا بالشام. يا سبحان الله. وفعلا لحقنا هذا الباص بلدي اسمه داعل، فينك داعل وإبطاع والشيخ مسكين وكذا بلداني، فاسمه داعل. لحقنا، أشار للباص، الباص مخلي لي محلي فارغ، فنزلت أنا وركبت. فهذه من المسائل اللي رضا أبي ما استغثت بالرضا، إلا بالإجماع الاستغاث بالرضا جائز. يعني عندك ناس بيقول لك لا، الاستغاثة بالأشخاص ممنوعة. إيه هلول اللي بيقولوا الاستغاثة بالأشخاص ممنوعة بيقولوا الاستغاثة بالعمل الصالح جائزة. فالرضا هذا من العمل الصالح، هذا ورد في الحديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار فدخلوا إلى آخره، معروف الحديث. فالخلاصة والدي ربته أمه وقالت له هذا الكلام، والحمد لله يعني كان وأنت شريف. وأنت نقلت هذا الكلام وعملت به. إيه نعم، كان شريف، كان أمين، كان صادق، كان حازم، كان شخصيته قوية، كان إذا قعد بالمجلس بين الناس كانت الكلمة إله، كان هو محكم بين المختلفين، كان يعني رغم أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولكن الأميين هؤلاء أقوى من الدكاترة هلأ، وأنا أتحداهم. أميو ذلك العصر عندهم شخصية وعندهم كيان أكثر من واحد بيحمل دكتوراه بالفلسفة، أكثر هؤلاء يعني نفسيتهم ما هي قوية كثير. صحيح بتكون أستاذ علم نفس، لكن هو ما في نفس أوقات، وأوقات بيكون جيد الله أعلم. أما هدول تلاقي واحد فلاح قاعد ورا النقرة تبعه، بسموها النقرة تبع الماء، يعني تبع النار مشان يدفوا عليها ويحطوا عليها القهوة، القهوة يعني سموها القهوة. فكان بيدير فدادين من الأرض، وعنده 15 ولد و20 ولد كلهم تحت أمرته، ما في واحد بيحسن يقول له لا، وبيدير كل شيء بعيونه. إذا طلع هيك بالولد لازم يفهم ابنه شو بده. بعدين ما في كسل، أنا ما بعرف أبي يوم من الأيامات كنت قاعد وقال لي كريم إلا بدي يوقف بدون ما حط إيدي على الأرض. إذا بحط إيدي على الأرض معناته أنا لما بصير عمري 60 سنة 70 سنة وبصير بارك، لا بدك تفز هيك مثل الأليف. هيك كان عندهم يربوا الولد، كانت أمي تقول بتظنروا بالحبال وبيطلعوا رجال، بتظنروا بالحبال ما عندهم شيء وبيطلعوا رجال، فكان في رجولة. فالخلاصة أبي كان بهذه السمات والأخلاق، وكان يحب القرآن، وكان ما يترك صلاة الجماعة، وكان يحفظ كثير من كتاب الله من سماعه للقارئ اللي بيقرأ. يحفظ كثير أعشار ويرد فيها، اللي كان يسمع كثير الشيخ وعم يقرأ في ال في ال في الصلاة. لذلك لما أنا أجيت اعتنى فيه كثير، وكان هناك يعني هداك الوقت كان يقولوا ربي ولدك وحسين أدبه وما بيموت ليجي أجله، فيعني كنا نخاف من الضرب، كنا نخاف. لذلك أنا يعني كنت يعني مستقيم تماما. المهم على كل حال، فأنا نشأت في هذه الأسرة، أم تحفظ القرآن وتدرس القرآن، وأب يحب القرآن ويحب الصلاة مع الجماعة، وأم تقرأ القرآن أمامي اللي تعا أقرأ معي. وفي هذه النشأة نشأت، ومن هون بقى أخذتني أمي إلى الكتاب. أريد أن أستخلص، نعم أستخلص من هذا الكلام كله، طيب، أنه أنا طلعت من هذه البيئة اللي عم أقول لك عليها، وتأثير أمي في قراءة القرآن جعلتني أحفظ القرآن. وجئت إليها وقلت لها أمي أنا رايد أحفظ القرآن، شو أعمل؟ أعطتني مصحف، هذا كانوا يسمونه المصحف العثماني. فأنا أريد أن أقول لكل الشباب الآن، حيثما كانوا وحيثما وجدوا، ألا ينظر إلى نفسه الإنسان الواحد منهم نظرة نقصان، سواء كان في عائلة فقيرة أو في بيئة ضعيفة أو في عائلة غنية. يعني إذا كان في عائلة غنية ولو كان ابن أمير لا يقول أنا أتكل على إمارة أبي، ما يفعله هذا أبوك هذا لأبيك، أما أنت فعال، أنت يكون جدير بالإمارة، أنت يكون جدير بالرئاسة، أنت يكون جدير باحترام الناس لك، حاول تبني كيانك أنت، أبوك شيء وأنت شيء تاني. كمان إذا كان أبوك من بيئة ضعيفة وكذا، لا تقول إن أنا شلون بدي أصير، شلون بدي أكبر، شلون بدي أعمل، أنا أبي هيك، شو أنا في إجابة. يعني في جبالي الآن أنه كان ابن الرومي رحمه الله تعالى وعفى الله عنه، كان شاعرا مفلقا. طب ممكن تذكر لي قصة ابن الرومي بعد ما نأخذ فاصل قصير؟ حاضر. للإعلان، وثم نستأنف الحديث إن شاء الله بعد هذا الفاصل. إن شاء الله. شيخ الفاضل، كنت ستحدثني عن ابن الرومي. أنا كنت أحدثك، ابن الرومي جاء بالمناسبة، كنت أحدثك عن أن الإنسان ينبغي أن يكون في نفسه كبيرا ولو كان فقيرا، وأن يكون في نفسه هو كبيرا، لا بأبيه الغني ولا بأبيه الرئيس ولا بأبيه الملك، أن يكون هو في نفسه كبيرا، أن يشعر أنه له وجود مستقل. شباب اليوم يعتمدون على آبائهم، بصير عمره 40 سنة وساعته أبوه يصرف عليه، ما كنا كذلك. أنا أعرف أنه أبي مرة أعطاني خرجية فرنك وعمري كان 10 سنوات، قلت له أنا صرت رجال، أنا مالي بحاجة لخرجية. بسن 10 سنوات؟ والله 10 سنوات قلت له أنا لست بحاجة لخرجية، أنا صرت رجال، أنا بشتغل وباكل، واشتغلت فعلا، وإجي جيب له المعاش تبعي. شو كنت تشتغل فيه وقتها؟ أشتغل عامل، اشتغلت في عدة شغلات اللي ما بخفيها. هذا مع حفظ القرآن؟ لا، هذا قبل حفظ القرآن. قبل حفظ القرآن. كنت عمري 10 سنين، اشتغلت بالحلاوي، اشتغلت سمان، اشتغلت شغلات متعددة. يعني أنت التوجه إلى حفظ القرآن بدأ بأي سنة؟ بلك علي هلأ، ما جاء وقته لسه. طيب. من عملنا 30 حلقة إن شاء الله، طول بالك. إن شاء الله. أنا بدي مطمس بالسيرة يعني. المهم على كل حال. هذا بيكون من صالحنا. فأنا أريد للإنسان أن يكون يعني في نفسه رجل. من لم يكن رجلا في نفسه لا يكون رجلا أبدا. ينبغي أن تكون أنت في نفسك من الداخل تشعر بالاحترام بالعظم، أن تحترم نفسك أنت فيحترمك الناس، فإن لم تحترم نفسك أنت لا يحترمك الناس. والمرء حيث يضع نفسه، المرء حيث يضع نفسه. المهم على كل حال، أجت ببالي قصة ابن الرومي اللي أنت عم تذكرني فيها ولا حذكرك فيها. ابن الرومي كان رجل شاعر، لكنه كان شاعرا عظيما، والشاعرية والمواهب من الله، ما لها علاقة لا بالفقر ولا بالغنى. وابن المعتز كان شاعرا، هذا صار أمير المؤمنين يوم وليلة، وبعدين خلعوا ابن المعتز من الخلفاء العباسيين، وكان شاعرا، وكان شاعر يعني غزلي كثير. فقالوا له لابن الرومي، قالوا له أنت لا تستطيع أن تقول شعر مثل ما بيقول ابن المعتز. قال لهم فماذا قال ابن المعتز؟ قالوا له قال نظر إلى الهلال وهو في السماء، لاحظ عليه الهلال في السماء كأنه يغرق في سواد. فهل غرق هذا؟ قال عنه ابن المعتز انظر إليه كزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنبر. فالسواد العنبر أسود. انظر إليه كزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنبر. اللون ابن المعتز كان رجل دائما يطلع ويشوف السماء وعنده خصور وعنده كذا وعنده كذا وخليفة. أنا رجل فقير، كنت ببيتنا وطلعت لقيت الخباز عم يخبز، شوف عم يخبز، طلعت لقيته بياخذ التقريصة هاي تبع العجين اللي بتصير الرغيف، هذه بنسميها نحن بالميدان تقريصة. وبعدين بساويها بعمل لها هيك بساويها رغيف. فأنا لما شفته قلت ثلاثة أبيات، حدا بيحسن يزيد عليهم ولو قيمة، أي شاعر أنا بتحدى، أرجو أني أتذكرهم الأبيات. بقال قال ما أنسى لا أنسى خبازا مررت به يدحر رقاقة، هي الرقاقة هي اللي بسميها تأريصة، يدحر رقاقة، يدحر يعني بفردها، يدحر رقاقة وشك اللمح بالبصر، هيك يدحر رقاقة وشك اللمح بالبصر، ما بين رؤيتها في كفه كرة وبين رؤيتها قوراء كالقمر، إلا بمقدار ما تنداح دائرة في لجة اليم يلقى فيه بالحجر. يعني أنت لو أخذت حجر وضربتها في الماء باليم، شوف شو بتعمل هيك، بتعمل دوائر، بتكون أول ما في شيء بتعمل دائرة هيك كمان. هو هيك ما أنسى لا أنسى خبازا ومررت به يدحر الرقاقة واشكر اللمح بالبصر، ما بين رؤيتها في كفه كرة وبين رؤيتها قوراء كالقمر، إلا بمدار ما تنداح دائرة في لجة اليم يلقى فيه بالحجر. يا سلام، هل أحد يستطيع أن يزيد على هذا؟ إذن يعني هذا مسحه لابن المعتز، مسحه فعلاً فعلاً. ابن الرومي، ابن الرومي سيدي كان مصور بشعره كاريكاتوري، بيحكي عن، معلش خلينا أذكرك الأبيات، بيحكي عن الأستاذ الشيخ تبعهم اللي كان قريهم بالكتاب اسمه أبو سليمان، وكانوا عنا بالكتاب من أدركته هذا الزمان يعلمونا الموسيقى، يعلمونا يعني الإنشاد، كانوا يسمون إنا نشيد، وهي الشيخ وعلمنا يعني كثير قصائد ونغمها يعني إلى آخره، كانوا هيك يعني الذي يحفظ القرآن كانوا يعلمكم ذلك، كان علمنا هيك. فكان الشيخ تبع ابن الرومي كان يدق بالطنبور ويعلمون. فابن الرومي بقى وصف شيخه، شوف الوصف العجيب، بيقول أبو سليمان لا ترضى طريقته لا في الغناء ولا تعليم صبياني، له إذا جاوز الطنبور منتقلا ضرب بمصر وصوت في خراسان، وتحسب العين فكيه إذا اختلفا عند التنقل فكي بغل طحاني. يعني هذا هجاء هذا يعني ايه مو طيب كان اكل قتل منه كثير الله اعلم كانوا مشايخ يقتلونه كثير يعني هالاتيه دول عايشين بنعيم الطلاب كنا ناكل قتل كانت ممنوع الضرب في معظم دول العالم بس بيضربوا رغم ذلك بيضربوا هم بسوريا بيضربوا ما بيقصروا يعني شفت يعني ابو سليمان لا ترضى طريقته لا في الغناء ولا تعليم صبياني له اجازات جاوز الطنبور منتقلا ضرب بمصر وصوت في خراسان وتحسب شوف البيت الثالث قد شو في تصوير وتحسب العين فكيه اذا اختلفا عند التنقل فكي بغل طحان شوف بغل الطحان بغل الطحان قد شو ده تعبير كبير فالانسان سيدي ابن الرومي طلع من هذه البيئة وأكثر العباقرة طلعوا من بيئة فقيرة أكثر العباقرة كان مبدعا نعم أكثر العباقرة فالمهم سيدنا أنه أنا أريد أن أقول للشباب أنه الواحد ينظر لنفسه أبي أبي أبي شيء وأنا شيء تاني أستاذي أستاذي أستاذي شيء وأنا شيء تاني حاول أنت تبني نفسك وأنا لذلك أقول للشباب الآن وأوجه لهم هذه النصيحة ما لم يفكر كل واحد من شبابنا بأن يبني نفسه فإن سوريا لا تبنى وفي نظري الآن سوريا تقدم على عهد جديد لازم هؤلاء الشباب يؤمنون يجب أن يؤمنوا بأنفسهم فإذا آمنوا بأنفسهم وصلوا والإنسان لا يؤمن بنفسه إلا إذا آمن بربه تصاغر أيها الشاب لله وحده دائما استكن لله ولرسوله وما عدا الله ورسوله فأنت هو مثلك مهما كان وأنت مثله يمكن أن تكون مثله أما تتلقى الأوامر 100 على 100 من الله ولا تقول لا تتلقى الأوامر 100 على 100 من رسول الله أما غيره فلا يقول الإمام مالك ونظر إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما منا إلا من رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر رسول الله إذا تكلم خلاص الناس اليوم عم يكونوا متهافتين ميتين أمام أنظمة الحكم يخافون يرتعدون يرتعشون ولا يخافون من الله لذلك الله شو قال لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين وما أوقع الأمة العربية فيما وقعت فيه الآن إلا لأنها كانت تخاف العبد ولا تخاف رب العبد الله أكبر فلو كانت تخاف رب العبد لما استطاع هؤلاء العبدان أن يعملوا أربابا عليهم متى تصاغرت صغرت ومتى تعظمت عظمت فأنا أقول لشبابنا ينبغي أن يكونوا أقوياء رجالا أن يؤمنوا بقوتهم بأنفسهم في قصة صغيرة بيحكوا عن بعض الأولياء جاءه رجل من يعني هو من الزاهدين جاءه رجل فقال له خذ هذه 10 دراهم أنفقها على نفسك قال له لست بحاجة إليها قال له لماذا؟ قال له ما لي بحاجة إليها أنا أكلت وشبعت والحمد لله وإلى غد فإن رزق غد يأتيني به الله قال له لا لابد أن تأخذها قال لا أخذها قال له طيب الذي أكثر فقرا منا يأخذها الولي هذا قال له هل يكون أفقر من الثاني يأخذها قال له منيح بأولاك مآمن أنه عنده أموال كثير وهذا الشيخ ما عنده شيء قال له كم مالك أنت قال أموالي كثيرة وعدل له فكم مالك أنت قال له أنا لست بحاجة إلى مال أنا متى أكلت ولبست خلاص لست بحاجة إلى مال ثم قال له مالك مثلا 10,000 أتريد أن يكون مالك 10,000 و10 دراهم قال نعم قال أنا لا أريد 10 دراهم أنت أفقر إليها مني، خذها أنت، حمل حاله مش. فالغنى غنى النفس، أنت من داخلك. ولذلك ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الإنسان قلب وعقل، وما عدا ذلك لحم ودم. والإنسان يشترك مع أي حيوان بأنه في جلد وفي لحم وفي دم وفي تنفس وفي جهاز عظم وفي جهاز كذا فرشك. أما يخالف كل الحيوانات، الإنسان حيوان، حيوان ناطق، بينما الفرس حيوان صائل، بينما الأسد حيوان مفترس، وفي أسد بيفترس فريسي، في أسد بيفترس قطر، فحيوان مفترس. فالإنسان سيدي حيوان ناطق، فالإنسان بعقله بفكره بتفكيره هكذا الإنسان. فأنا أطلب من الشباب أنه ينموا قلبهم، ينموا قلبهم بطاعة الله، ينموا عقلهم بالعلم، وألا يأخذوا لا يظن الواحد إذا صار دكتور يعني صار عالم، حتى بالمادة تبعه هو اللي فيها الآن أخذ مفتاح يفتح فيها خزائن العلم. وفوق كل ذي علم عليم. أخذ وفوق كل ذي علم عليم. طيب نرجع إلى أنا أقول هذا الكلام، وين كنا وين كنا وين صرنا؟ خلينا نرجع إلى مرحلة الطفولة. مرحلة الطفولة. فأنا نشأت في هذه العائلة. نعم. فلما صار عمري شيء 4 سنين وكان أبي يضع آمال في إني أنا بكرة لح أريحه، بكرة بيتكل على كتافي. أنك البكر أنت. أنا البكر له. ما أجا أولاد أبلي، مع أنه تزوج 2 من النساء وما أجاه أولاد. سبحان الله. فالمهم على كل حال كان حاطت آمال فيه أنا. فهو كان يسافر، فأمي كان في إلى أخ بالرضع اسمه الشيخ ياسين الزرزور، وكان ابن خالها، وكان له كتاب جامع دركال. فأخذتني لعنده، قالت له هذا ابني بدك تقري لي يا قرآن، يحفظ القرآن. قديش بدك؟ قال لي 2 ذهب. مديت إيده وعطته 2 ذهب ولحشتني عنده. أي أجرة مقدما؟ إيه أعطته 2 ذهب. وهيك والله بتذكر لهلا مصطبي، فينا نرجي، كان فينا نرجي كتير ببيوت الشام وكباد. اسأل الله أيام بيوت الشام راحت، هلأ صارت بيوت الشام صفر طاسات. إحنا العرب مشكلتنا أنه يستهوينا كل شيء يأتي من برا بكل أسف. هلأ مثلا عندنا في الميدان في علماء كتير، بتلاقي بيجي واحد من برا بيروحوا بيمشوا معه وبيمشوا وراه وبيعظموه وبتركوا العالم تبعهم اللي هن بيعرفوه، وهذا ما بيعرفوه مين هو ولا أخلاقه ولا أوضاعه ولا شيء، بعدين بضربهم كنبهم ومشي. أنا بعرف واحد إجا بزمانه صار يدرس في الأموي والناس أقبلت عليه وزوج وعطوا وكذا، ثم حمل حاله ومشي وضحك عليهم كلياته. ليس أني متكلم أني صاحب أخلاق، ليس أني فصيح أني أخاف الله. لازم الإنسان يعني يفحص الإنسان، يفحصه، إذا ما فحصه ما بيمشي الحال. يعني وردت على ذهني الآن قصة صارت مع شيخنا الشيخ حسن الله يرحمه. الشيخ حسن حبنا كي مشهور معروف أنه كان قويا في الله، ما هو اللي علمنا الشجاعة. كان الشيخ عبد القادر القصاب من القلمون، عاش بالأزهر سنين طويلة وبعدين إجا على القلمون وفتح مدرسة ونفع الله به ونفع بابنه شيخ وفاء وأمي ما لا نظير أبدا من الأخلاق والآداب ونفع الله بهم، ومدرسته إلى الآن قائمة في الدير عطية. واحد بيعرف الشيخ عبد القادر وبيعرف الشيخ حسن، قال له بدي أخذك لعند الشيخ عبد القادر. قال له والله بروح. أخذه لما إجا لعنده قال له هذا الشيخ عبد القادر الشيخ حسن حبنكي عالم كبير خطيب كذا، أثنى عليه. قال له يا ابني أنت عالم، أنا أنقل لك اللهجة، يا ابني أنت عالم. قال له لا والله يا سيدي أنا طالب علم صغير. قال له يا ابني لا تعال اجلس اجلس أمامي. أعرب قاتل زيد ضارب زيد الطويل عمرني القصير. الشيخ انتبه شو بده، قال له قاتل فعل ماض، زيد فاعل مرفوع، الطويلة صفة له على المعنى لأنه في تشارك بالضرب، هذا عم يضرب هذا وهذا عم يضرب هذا، فكل واحد ضارب ومضروب، فمن حيث المعنى مضروب هو. قاتل زيد الطويلة لأنه مضروب فنصبه على المعنى. عمرا القصير، عمرا مرفوع به، والقصير صفة على المعنى مرفوع ورفعه بالضمة. تبدو في البداية إنها غلط. أيوة شوف شلون طلع فيه هيك. ثم قال له يا بني إن الله تعالى يقول وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. إذا هذا أداة شرطي، شرط، وين جوابه؟ إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، إيه شو بصير؟ شو بيقولوا؟ وين الجواب؟ قال له الجواب محذوف، يفهم من الآية الثانية وهو أعرض. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فبناخذ أعرضوا من كانوا عنها معرضين. شو قال له الشيخ القصاب؟ قال له يا ابني أنت عالم، كل ما أجيت بتقعد من جنبي قدامي. الله عرف قدره، ما أقر له إلا حين اختبره. أنا بقول لك جانا بعض الناس يسموا حالهم علماء بس فصحاء، أقاموا الدنيا فيهم وأقعدوهم، ولو كان أكبر عالم من بلدنا ما بيعتنوا فيه. فلذلك سيدي حضرتني قصة أحكي لك إياها. تفضل. موجودة هذه، كان أحد القضاة في الماضي مشهور بقدرته وقوته، أبوه أمي لا يعرفوا شيئا. كان العلم الإسلامي يتنقل من الأب للابن لابن الابن لابن ابن الابن، هكذا كان. فالقاضي كل أولاده بيجوا قضاة، كل نسله، فهذا كان قاضي. كان الناس يظنون أن أباه قاضي مثله وعالم مثله. فكتب الأب للابن قال له يا ابني أنا بدي إجي لعندك اشتقت لك. قال له أهلا وسهلا. بقى كان إذا إجا العالم ما الناس بتقدره وبتقدسه إلا ما يفحصوه، بيعملوا له مجلس. البخاري، الإمام البخاري عملوا له مجلس، سألوه عن 100 حديث أسانيدها، كل إسناد حطوا الحديث تاني وقروا له ياهن، أخذوا حديث حديث ورجع كل إسناد لها هيك. فهذا الرجل بعد خبر لأبوه بده يجي، قال له للناس أنا أبي جاي اليوم الفلاني وبدنا نعمل مجلس فنجتمع. ففي اليوم جاء أبوه وساووا المجلس واجتمعوا الناس واجتمعوا العلماء والقضاة وكذا. فكروا أبوه قاضي زيه، محسن القاضي. هو قال له نعمله هيك. قال له لأبوه، قال له يا ابني بهدول بكرة يصنعون لك مجلسا وبيسألوك وبيفحصوك وانت بجوز ما تستطيع تجاوبون. اي واحد بيسألك سؤال قل له في المسألة قولا، يا ولد فصل، قل لي يا ولد فصل، ايه من سألك لا تجاوب الا بهالكلمة احفظها، تم يعيد عليه ويفتأه الى اخره لحتى حفظها. في المسألة قولان يا ولد فصل، في المسألة قولان يا ولد اشرح هيك يعني. ثاني يوم اجتمعوا هدول وجاء أبوه قاعد على المرتبة العليا والابن قاعد جنبه. فز واحد سأله سؤال، قال له في المسألة قولان، تفز لابنه قال له يا ولد فصل. قال اي نعم هذه المسألة فيها قولان، مثلا لو فرضناها نحوية ذهب مثلا سيبوي إلى كذا وذهب الخليل بن أحمد الفراهيدي إلى كذا، وخلاص مشاها. رد سأله واحد تاني سؤال في المسألة قولان يا ولد فصل، رد واحد سأله، والولد هذا ابنه علامي بيظهر عليه حافظ كتير صار يجاوب. بعدين واحد زعل فقع منه كتير، انه شو ما سألت قولان؟ قال له في الله شك، قال له في المسألة قولان يا ولد فصل. قالهم إيه نعم. الوالد يريد أن يقول لا تتعجبوا. في إعراب هذه الكلمة ذهب البعض إلى أنه شك هذا فاعل سد مسد الخبر، أو شك مبتدأ وهي خبر مقدم. فهذا في المسألة قولان. فيعني إحنا ننبهت باللي بيجي جديد ونترك اللي عنا. ما حدا يدشر أبوه. أبوك قد ما كان فقير ما بتدشره. بلدك هذا أبوك، علماءك هذول آبائك. خليك دائما مآمن ببيئتك بأمتك، لا لا لا لا تنشلم بالآخرين. فإحنا في عنا شوية خفة، نسأل الله السلامة والعافية. إن شاء الله الثورة تخلق فينا رجالا إن شاء الله. إن شاء الله. وأنت ذكرت الشباب، لما كنت توجه رسالة للشباب، إحنا شاهدنا في هذه الفترة الأعاجيب من شباب سوريا. يعني هذا الجيل الجديد ثار على الضيم، ولعله يكون في المراجعات القادمة لنا فرصة أن نتكلم أكثر عن ذلك إن شاء الله. الغريب في هذا الموضوع أنهم كلهم تربية يعني النظام، كانوا يخبؤون ليكونوا درعا للنظام، فكانوا عادوا الله. إلى أصلهم، كل شيء يرجعوا إلى أصله. الخلاصة أنا يعني نرجع للكتاب. أنت كم مكثت في الكتاب؟ فأنا والله 4 سنين، يعني كان عمرك فقط 4 أعوام. 4 سنوات، يعني 4 سنوات ما أعي شيئا. لكن يبدو أني كنت بظهري يعني التقط أكثر. فسنت زمان بس أنا شو كانوا يقرؤون بالكتاب؟ شيء غريب جدا. يعني الأتراك كثير يعني يلامون في أنه الأمم اللي كانوا يحكموها تاركينا هيك بدون لا نتعلم الكتابة ولا نتعلم الأحرف، ولكن نصل لهذه الأمور. لازم نقرأ قرآن، اقرأ. الحمد لله رب العالمين، بيحفظ الإنسان، بيصير بيقرأ قرآن من أوله لآخره، لكن بالمصحف اللي يقرأ فيه. جيب له مصحف تاني ما بيحسن يقرأ فيه. عجيب، ما بيستطيع. كأنه كيف بيحفظ الرسم؟ كأنه صوره تصوير من كتر ما بيعيد وبيفتي تصوير. ونقعد نرى ويهزوا هيك الحمد لله، وكان يقولوا آسب اللي جاز مل الحاسب حا حا دو در دو درفع دو الحمد. كنا نهجيها هيك بهذا الشكل. فتهجاية هي يعني تنبني على قواعد. هاي بتساعد على الحفظ؟ لا يعني هيك كنا الحمد. شو بدنا نهجيها؟ آسب نصيب بصير يعني حط لها فتحة بصير اللي جزم ال زمها حط لها سكون بصير ال ح صب ح انصبها يعني يفتحها. وكل المفردات هكذا هيك يقرونا الى اخير درفع دو الحمد يعني هيك كان. والواحد يقرا بالمصحف اللي قراه، ويجي الشيخ يطالعه يقول له اكتب كذا كذا، ما بيعرف يكتب. والله انا اذكر انه بعض مشايخي ما بدي اسميه لانه الان فيها ذم، يعني ما في الا يضربني، بعدين ضربني على اصبعتي. هي تمت ملتهبه 4 شهور، وصلت لدرجه انه رح تنقطع لانه طلب منك تكتب. اني ما بعرف اكتب، ما بعرف. هو ما علمك الكتابه؟ ما علمني الكتابه. بعدين كان الاب يجيب الولد والام تجيب الولد لعند الشيخ، قال له شوف شيخي اللحم إلك والعظم إلي. يا سلام. قلت له قد ما بدك، اللحم إلك والعظم إلي. والله يحطوا الولد بالأرض يمو فلقة، يمو فلقة، والولاد ينجدوا الأناشيد مشان ما يوصل الصوت لبرا، عياطوا يضربوه 50 جلدة 60 جلدة 70 جلدة الله أعلم. شيء كان خسات. ثم كان ينفر الأطفال، كان يهربوا يهربوا ويحملون حمل ويجيبون. شغلة يا سيدي كانت يعني الأتراك كثير أساءوا في آخر أمرهم. وكأنه الإنجليز والأغربيين أجروا على أيديهم هذه الأمور مشان الناس تكرهون، ولا هي الأصل خلافة إسلامية وعلى الرأس والعين والله. طيب اسمح لي نتوقف هنا، انتهى وقت هذه المراجعة، لكن للحديث بقية، وسنرجع لاستئناف الكلام من حيث نتوقف اليوم إن شاء الله. نطلع من الطفولة شوي إن شاء الله. إن شاء الله.